صلاة المعرس والمحصب. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. هذا الباب يا اخوان يبحثه علماء الأصول وعلماء الفقه. والمعرس والمحصب مكانان، أحدهما بالمدينة والآخر بمكة، وكلاهما في طريق الحج. أما المعرس، التعريس هو النزول في آخر الليل، ومنه المرأة العروس لأنه ينزل بها زوجها في آخر الليل، وتقول عرس فلان يعني نزل في آخر الليل. وهذا اسم لمكان في ذي الحليفة، وذو الحليفة هي بيرعى المعروفة الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاهبا للحج قالوا جاء من طريق الشجرة، ولما جاء عائدا جاء من طريق المعرس، وكلهم في الوادي، وكلاهما معروف الآن عند أهل المنطقة بيرعى. فمسجد الشجرة يقال هو المسجد الموجود الآن، ويقال لا هو عنه جنوب إلى إيش؟ جنوب غرب، ليس بعيدا عنه. فعند العودة من الحج نزل صلى الله عليه وسلم في المعرس بذو الحليفة قبل أن يدخل المدينة. والمحصب المعروف الآن فيما وراء المعلات بالبطحاء، حينما يأتي الإنسان من منى نازل إلى مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح أي بطحاء مكة وهي خلف المعلات، ونزل وبات بها، ولما صلى الصبح خرج ودع وخرج إلى المدينة. فهل يا ترى كان مجيئه إلى هذا المحل بمكة المحصب ونزوله ومبيته فيه تابعا للنسك كما ذهب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الذهاب إلى عرفات، ولا كان مجيء ونزوله فيه لأنه أوسع من الدخول إلى مكة؟ الأصوليون يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بيانا لنص مجمل في كتاب الله فما حكمه؟ بعضهم يقول إذا لم يكن جبلي، والجبل كلبس الثياب وأكل الطعام وشرب الماء والنوم والتزوج، كل أمور جبلية كان يفعلها قبل البعثة وقبل النبوة، فهذه أمور ليست للتشريع ولكن الكيفية. كيف يأكل الأكل جبل، ولكن باليمين ولا بالشمال؟ باليمين. كان ينام، ولكن كيف ينام؟ النوم جبلة، كان على شقه الأيمن. نهى عن ينعش يطرح الإنسان على ظهره أو ينبطح على بطنه. إذن الكيفية. وهنا حج صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وقف بعرفات على راحلته. هل الوقوف على الراحلة من الحج؟ وهل الإنسان ينزل ولا الأفضل يكون على الراحلة؟ هذه أفعال فاختلفوا فيها، من ذلك نزوله بالمحصب. جاء في المحصب ثلاث روايات أو ثلاثة أخبار يؤخذ منها مجمل القضية، منها قول عائشة رضي الله تعالى عنه: ليس المحصب من الحج، بل نزل فيه صلى الله عليه وسلم ليكون أيسر لخروجه إلى المدينة، بدل ما يدخل مكة وزحام البيوت وغيرها وإبل كل واحد على راحلة ولا مع راحلته. وجاء عن رافع كان صاحب متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يأمرني رسول الله أن أضرب خيمته في المحص، ولكني بنيتها فجاء ونزل. يعني يبقى حديث عائشة وحديث رافع فعل ذلك للعادة ولا فعله قصدا للحج؟ للعادة. لكن ابن كثير في تاريخه وفي مبحثه للنسك وحجة الوداع التي سبق أن نبهنا بأنه أوسع بحث لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر مما جاء في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن كلها ما ساقه ابن كثير في هذا الباب. يقول ما هو هذا المحصب؟ يقول هذا المحصب أصله أساسا يسمى خيف بني كنانة. وما هو خيف بني كنانة؟ ومن هم بنو كنانة؟ يقول حينما بعث صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام وعاداه قومه وذهبوا وساوموا عمه عليه، اعطنا محمد نقتله ونعطيك أحسن شاب في مكة، قال ما أسخف عقولكم، أعطيكم ولدي تذبحوه وتعطيني ولدكم وربيه، وش هذه العقول؟ والله لكذا. وأقسم لهم أنه سيدافع عنه ما دام حيا، حتى وسر في التراب دفينا كما قال. ثم لما عجزوا عن ذلك ماذا فعلوا؟ لما عجزوا عن إقناع عمه بإسكاته، أو لما جاء قالوا تعالى نحن مستعدون لمرضة ولد أخي، فنادى إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك ما يغنيك الدهر، إن كنت تريد زواجا زوجناك أجمل امرأة في العرب، إن كنت ماذا كان جوابه؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يتمه الله أو تذهب هذه عن هذه. حينئذ يأس منهم، ماذا فعلوا؟ ها تذكرون؟ ذهبوا وكتبوا صحيفة المقاطعة، تآمروا على ايش؟ قال خلاص احنا ما احنا قادرين على بني هاشم، ماذا نفعل؟ نقاطعهم، لا تبايعوهم ولا تشارونهم ولا تزاوجوهم ولا الى اخره. وانحاز بنو هاشم فين؟ في الشعب. ليش؟ بسبب هذه الصحيفة الظالمة. وكان أثر ذلك كما تقول خديجة رضي الله تعالى عنها، جاءت بمالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نادي قريش، حينما سمعت منه قال أرهقتك في مالك، ضاق على الناس، فجاءت بمالها وفي نادي قومها وقالت يا محمد هذا مالي بين يديك، والله لا أمنعك شيئا أخذت منه حيث ما شئت. ومكث المسلمون في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر. خديجة بتجارتها كان الواحد إذا تعاطف على ذي رحم منه يحمل البعير طعاما ويأتي به إلى فم الشعب ويتركه يضربه ويذهب البعير حتى لا يتحمل مسؤولية مقاطعة المعاهدة الظالمة. إلى أن أخبر الله سبحانه رسوله، جاء جبريل قال يا محمد الصحيفة الظالمة كتبوها وعلقوها في الكعبة. قال الصحيفة انتهت، الأرض جاءت وأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة. فأخبر الرسول قومه، قال الصحيفة ما في صحيفة، الصحيفة راحت أكلتها الأرض، في جوا الكعبة مغلوب عليه، لا هو ولا غيره يدخل لها. فقالوا ليس صحيفة، ففتحوا الكعبة فوجدوها فعلا. وأخيرا وجدوا أنفسهم بأنهم ظلموا وأنهم قطعوا أرحامهم، فتآمر جماعة على أن يلغوا هذه الصحيفة. فأخبرهم قال لا تلغوها ولا شيء، هي قد انتهت. ولما فتحوا لإلغائها وجدوها أكلتها الأرض. أين كتبت تلك الصحيفة الظالمة؟ في خيف بني كنانة، موضع المحصب. فيقول ابن كثير كما أنهم في الجاهلية اجتمعوا وتآمروا على صحيفة الظلم والبغي في البلد الحرام ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي شعائر الله فيه بجماعة المسلمين. يبقى بدل المكان بعدما كان نادي ظلم أصبح منتدى عبادة وطاعة لله. إذن يكون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قصد النزول فيه ولا لم يقصد؟ يكون قصد النزول فيه على هذا التأويل. ومهما يكن من شيء فقد اتفق العلماء جميعا أن من مر بالمحصر ونزل إلى مكة وطاف الوداع أو الإفاضة وسافر ولم يصل فيه فردا واحد ولم يعلم به عند مرور وجاء من طريق آخر فلا شيء عليه في حجه، لا دم عليه ولا نقصان عليه، لأنه قد تم حجه بانتهاء رمي الجمرات، وهذا من تتمة الحج ومن بقاياه، فليس هناك عليه إلزام بالنزول هناك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحافظ على النزول هناك. ابن عمر له خصائص في الحج، كان يفعل أشياء لم يفعلها أحد من الصحابة غيره. كما نعلم نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ونزل عند الوادي ونزل وأراق بوله ثم توضأ، فقاله أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. ابن عمر ما يحج ويمر بهذا الوادي إلا ينزل يريق الماء، يرق الماء، ما لها دخل في النسل. ولذا الصحابة رضي الله تعالى ما فعلوا ذلك. يهمنا أن ابن عمر إيش يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج حتى بالأعمال العادية، حتى قال ما فاتني شيء من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج إلا شيء واحد لم أستطعه، وهو الطواف على الراحلة، لأن الرسول طاف وهو على راحلته، لم يكن هناك بنيان للمسجد، كان الطواف والكعبة بدون جدران، لكن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي بنى للمسجد الحرام سور وجعل له أبواب وحفظ المسجد والمطاف والكعبة دون أن يدخلها الإيش الدواب. فابن عمر يقول أسفت على هذا أني ما طفت راكبا الراحلة كما طاف رسول الله. ولكن إذا النزول في المحصن يكون من الحج ولا يكون بعيدا عنه؟ ليس من أعمال الحج، وإن كان صلى الله عليه وسلم نزل فيه، وابن كثير أو غيره يربط هذا النزول بكتابة تلك الصحيفة الظالمة، فهذا من شيء من باب آخر ولا علاقة له إذن بليش بالحج. من نزل فيه فبها، ومن لم ينزل فيه فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.